هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. يا رب اجز عنا سيدنا محمدا عبدك ورسولك خير ما جزيت نبيا من أنبيائك. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبابي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أحبتي في الله، اليوم إن شاء الله في هذه الحصة من برنامجكم هل تعلم، اخترنا أن نتكلم فيها عن نبذة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، صفاته الخلقية والخلقية، عن شمائله الشريفة، لأنه سبحان الله حري بنا أن نعلم أولادنا صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم. نجد كثير من أولادنا يعرفون أسماء الذين يغنون وأسماء الذين في الأفلام يمثلون وغير ذلك، ولا يعرفون صفات النبي العظيم، لا يعرفون صفات النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاخترنا إن شاء الله أن نتكلم عن صفاته عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. كان أجمل الناس. وسيدنا يوسف عليه السلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أعطي شطر الحسن، أي نصف الجمال. أما حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام فأوتي الجمال كله. جماله لم يكن في وجهه فقط، بل في هيبته. كان الرجل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى جنودا، كأنه رأى جيشا وعسكرا، كما قال البوصيري رحمه الله: كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. قال إذن في الحديث: ليس بالطويل الذهب، يعني مش طويل، وليس ولا بالقصير، يعني ربعة، قلوا نحن متوسط. وقد روى البيهقي والطبراني عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة، لو رأيته لقلت الشمس طالعة. صلى عليك الله، للنور الذي كان في وجهه، للنور الذي كان يخرج من فمه الشريف عندما يتكلم. وروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه، كأن الأرض تطوى له، وإنا لنجهد وإنه غير مكترث. هذا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني إذا رأيتك تقر عيني، أي تفرح عيني. هذا الصحابي الجليل يصف النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، من رزقه الله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وإن شاء الله باش نحكيه في الحصص القادمة عن رؤيته في المنام، وكيف وما هي الأسباب التي يتخذها الشخص يعمل حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فإنك لن ترى أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه، كأن الأرض تطوى له. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان سريعا في مشيه، الصحابة يعني كانوا ما ينجموش يخلطوا عليه، وكأن الأرض تطوى به، كان مشيه سريع عليه الصلاة والسلام. وقد روى البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب من كبيه، يعني يوصل كتافه. وفي رواية أو في لفظ آخر عند البخاري عفوا ومسلم: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، يعني كان عليه الصلاة والسلام يطيل شعره، فلذلك الشخص إذا أطال شعره هذا ليس تشبها بالنساء كما يظن البعض. البعض يظن أن الرجل إذا أطال شعره هذا تشبه بالنساء، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا، نعم، يصل إلى نصف أذنيه، وفي رواية إلى شحمة أذنه، وفي رواية إلى المنكبين، يعني إلى تقريبا الكتفين، قلوا نحن الأكتاف، يعني كان شعره طويلا. ولم يكن شعره يعني كما سيأتي إن شاء الله، ما هو شكل أكل الأرطب الذي يعني يندثر مع الريح، ولا هذا اللي نقوله نحن الأحرش اللي ما يعني، لا، بل كان فيه تموج خفيف شعره عليه الصلاة والسلام، وكان شديد السواد شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله حكينا في الحصص الماضية كيفاش أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق شعره في الحج وقسمه بين الناس حتى يتبركوا بشعره الشريف في حياته وبعد موته، ولا يزال الناس إلى الآن يتبركون بشعرات الرسول عليه الصلاة والسلام التي ما زالت بين الناس، وكثير منها الآن موجود في تركيا في متحف جمعوا فيه آثار النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليك الله يا سيدي، ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله درك من نبي عظيم يا سيدي يا رسول الله، نسأل الله أن يرزقنا رؤية وجهك في المنام هذه الليلة وفي كل ليلة على صورتك الأصلية يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. قال سيدنا أنس بن مالك: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو له الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتطيب، أي يضع الطيب، ولكن حتى من غير وضع طيب كانت رائحته طيبة، فكان الصحابة يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر من طريق يشمون رؤوس اليتامى لأنه كان كلما يمر بيتيم إلا ويمسح بيده الشريف على رأس اليتيم فيعبق من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم الرائحة الزكية، حتى إنه كانت صحابية عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصار يتصبب عرقا كانت تجمع عرقه وتقول يا رسول الله إنا نضعه في الطيب فيزداد طيبا، صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني مش طويل وليس قصيرا، بين بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، جمته إلى أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. يعني قال كان مربوعا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، يعني كتاف عراض عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في قميص للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن ما زال معروضا في بعض المتاحف، إذا رأيت القميص يتبين لك أن كتفي النبي يعني منكبيه يعني عريض الصدر عليه الصلاة والسلام، كتاف عراض عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، يعني لونه مش كالأبيض على الأخر كالبياض الشديد البياض، ولا بالآدم يعني ليس أسمرا، بل كان أبيض مشربا بحمرة عليه الصلاة والسلام، يعني في خديه شيء من حمرة عليه الصلاة والسلام، وبياضه جميل جدا ليس كالأبيض الأمهق الذي ينفر منه الناس، ولا بالآدم ليس أسمر اللون، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، يعني شعره كما قلنا ما هوش أحرش، وليس كذلك كالأرطب على الأخر الذي معناته الريح يهز نقول نحن، لا، بل كان شعره فيه تموج خفيف عليه الصلاة والسلام وشديد السواد. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني الشعر الأبيض كان قليل جدا في لحية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي شعر رأسه. وقد روى البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنهما كثيرا ما ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت عمه أبي طالب إياه في لونه حيث قال، هذا يا ابن عمر هو عبد الله بن عمر وهو صحابي جليل من أولياء الله الصالحين، وهذا سيدنا عبد الله بن عمر كان يتتبع الأماكن التي ينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قعد هنا هو يمشي يقعد غادي، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان هو يذهب ليصلي فيه حتى تلحقه بركة ذلك المكان. هذا سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول، وين يقول، ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. شوفوا يعني هذا الصحابي كان في المسجد ينشد ويمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام جائز في المساجد وخارجها. قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا يدعو ويدعو الله عز وجل أن يسقى أو أن يسقى بالمطر كان ينزل المطر، لذلك قيل فيه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم في حوائج اليتامى، وكان موصوفا بالرفق باليتامى والأرامل. ويقول كل من سمعه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. كل شخص يسمع سيدنا عبد الله بن عمر وهو يمدح ويقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، كان كل شخص يمر به يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أسيادي، يعني لن ترى عينك أجمل منه، ولن ترى عينك أكثر منه هيبة ووقارا. صلى عليه الله، وكان عليه الصلاة والسلام كان يعني لحيته عريضة سوداء، وكانت عيناه واسعتين، وحدقة العين شديدة السواد، والبياض الذي فيها شديد البياض، فيه خطوط حمر صغيرة هكذا، وكان حاجباه مقوسين يقتربان من بعضهما ولكن لا يتصلان، وكان فمه عريضا، وكانت أسنانه مفلجة، وكانت أسنانه شديدة البياض، حتى إذا تكلم خرج منها النور. سبحان الله، الشخص لما يتعلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق لرؤيته، يتشوق ويحن ويئن لذلك، ليرى الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي تكلم عن إخوانه، عن أناس لم يروه وآمنوا به: أنتم إخوان رسول الله، أنتم أحباب رسول الله. إن شاء الله بإذن السميع العليم في الحصة القادمة سنتكلم عن رؤية حبيبنا في المنام، وكيف حصل هذا لكثير من الأنام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن ذلك جائز وأن فيه نعمة عظيمة. نسأل الله العلي القدير أن يحسن لنا الختام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.